الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله مشاهدين الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته وعلى حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي المشاهدين وطلاب العلم الكرام، أهلا بكم في هذا اللقاء الأول في شرح منظومة عقيلة أتراب القصائد للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. هذه القصيدة التي تعتني وتتحدث في علم هو علم رسم المصحف، هو علم رسم المصحف. رسم المصحف ده كيف يرسم المصحف، وكيف تكون قواعد كتابة الكلمات القرآنية. هذا علم جدير بأن نتعلمه وبأن نعرف الكثير والكثير عنه. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ألف منظومات في علم التجويد، في علم القراءات، وفي علم الفواصل، وفي علم الرسم. ألف منظومات كثيرة في علوم القرآن الكريم، أشهرها على الإطلاق منظومة الشاطبية حرز الأماني ووجه التهاني، يليها في علم الرسم رسم المصحف، منظومة التي بين أيدينا منظومة عقيلة أتراب القصائد، تمام؟ وله منظومة ناظمة الزهر في علم الفواصل، وله منظومة دالية أيضا في اختصار كتاب التمهيد لابن عبد البر. المنظومة التي بين أيدينا منظومة عقيلة أتراب القصائد، وهذه المنظومة هي اختصار لكتاب للإمام أبي عمرو الداني في علم رسم المصحف الشريف. نتناول هذه المنظومة، يعني إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، على قدر ما نستطيع وعلى قدر ما يفيض الله به علينا وعلى قدر المدد وما يفتح الله به. يقول الناظم رحمه الله، طبعا هنبدأ مقدمة، الإمام الشاطبي بدأ في العقيلة بمقدمة عن الرسم وعن ما سوف يعني يذكره وينتهجه في هذه المنظومة. يقول الشاطبي رحمه الله: الحمد لله موصولا كما أمر، مباركا طيبا يستنزل الدرر. هذه القصيدة هي قصيدة رائية تنتهي بالراء والألف. راء كانت عندنا الشاطبية لامية، لا كانت بتنتهي آخر الأبيات لا، قل بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن الرحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا، محمد المهدى إلى الناس مرسلا، لا هتلاقيها كلها لامية. هذه القصيدة قصيدة رائية لا تنتهي بالراء والألف، الأبيات تنتهي بالراء والألف. الحمد لله موصولا كما أمر، مباركا طيبا يستنزل الدرر. بدأ بالحمد لله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله، وفي رواية بحمد الله فهو أقطع. الحمد معناه الشكر لله. هنا العلماء بيقولوا إن الحمد بمعنى الشكر، ليه؟ قالوا أصل الحمد لا يصح إلا أن يقع بعد نعمة، يعني يكون في نعمة ورحنا نحمد ربنا عليها. ده كلام بعض العلماء، وبيقول هنا هو الحمد لله رب العالمين. هتقول لي تم كتاب الكريم أو القرآن الكريم يبدأ بالحمد لله رب العالمين؟ هنا العلماء بيقولوا أن يجوز أن يكون الله تعالى مدح بذلك نفسه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناجاته: أنت كما أثنيت على نفسك. يبقى الإمام الشاطبي بدأ المنظومة بالحمد لله أو بالحمد لله. طبعا هنا الحمد لله يعني على الحكاية، بقول بالحمد، محدش يقول لحبيه حرف جر يبقى تكسر الحمد، لا، الحمد هنا أنا بقولها بالحمد على الحكاية، تمام؟ الحمد لله موصولا يعني مستمرا كما أمر، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. مباركا من البركة، طيبا من الطيب، يبقى حمد الله مباركا لأن الله سبحانه وتعالى مستحقه ومستوجبه لا سواه، يستحق الحمد ولا يحمد على مكروه سواه. يستنزل كما أمر، أي كما أمر ربنا سبحانه وتعالى في قوله تعالى قل الحمد لله مباركا طيبا، يعني ناميا زائدا، والبركة بمعنى النماء والزيادة، تمام. وعكابول يستنزل الدرر أي يستنزل الرزق والخير، وعبر بالدرر عن الخير. يبقى هو هنا الحمد بيطلب ربنا سبحانه وتعالى أنه ينزل، بيطلب بهذا الحمد ويرجو به الله سبحانه وتعالى أن يستنزل الدرر، وهنا كناية عن المطر، تمام. بيقول بعد كده إيه؟ ذو الفضل والمن والإحسان خالقنا رب العباد هو الله الذي قهر. مين بقى هو هنا البيت ده بيقول لنا مين ربنا سبحانه وتعالى، أو بيعرفنا ربنا سبحانه وتعالى؟ ذو الفضل، ربنا سبحانه وتعالى ذو الفضل علينا وعلى سائر المخلوقات. ربنا سبحانه وتعالى بيقول والله ذو فضل عظيم، والله ذو الفضل العظيم، وامتن على الأنبياء زي قوله تعالى ولقد مننا على موسى وهارون. والمن طبعا ولقد مننا، هو ربنا سبحانه وتعالى صاحب المن والفضل. والإحسان ربنا سبحانه وتعالى بيقول فتبارك الله أحسن الخالقين. رب العباد أي خالقهم ومربيهم وسيدهم هو الله الذي قهر، هو الله الذي قهر أي الذي قهر العباد، تمام. وهو القاهر فوق عباده، هو قهر يعني غلبا، وهو القاهر أي الغالب فوق عباده. من هو ربنا؟ برضو الإمام الشاطبي بيكمل في المنظومة ثناء على الله سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ حي عليم قدير والكلام له، فرد سميع بصير ما أراد جرى. طبعا البيت ده جمع كثير من أسماء الله الحسنى. ربنا سبحانه وتعالى فرد، حي عليم قدير، له كلام، تكلم الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، فرد سميع بصير، له ما جرى أو له ما أراد، ما أراد الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، تمام. فرد هنا معناها وتر، تمام. فرد معناها وتر أي لا شريك له في ملكه، لا شريك له في ملكه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تمام. الكلام له، طبعا الكلام هنا معنى الكلام هنا إن الكلام اللي هو كلام ربنا سبحانه وتعالى صفة الكلام، وهي ربنا سبحانه وتعالى أنبأنا عن نفسه فقال وكلم الله موسى تكليما. سميع بصير، ما أراد جرى، طبعا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، تمام. بعد كده بيقول إيه بقى الشاطبي؟ أحمده وهو أهل الحمد معتمدا عليه معتصما به ومنتصرا. بيكمل ثناء على ربنا سبحانه وتعالى، بيحمد ربنا وهو أهل الحمد ربنا سبحانه وتعالى، معتمدا أي متكلا عليه، اعتصام معتصما أي طالبا الحفظ والمنع من الشيطان والرعاية، ومنتصرا طالبا النصر من الله سبحانه وتعالى. كل ده ثناء على ربنا الأبيات الأربعة اللي فاتت. ثم بعد ذلك الإمام الشاطبي ثنى بالصلاة والسلام على رسول الله فقال ثم الصلاة على محمد وعلى أشياعه أبدا تندى ندا عطرا. تاني، ثم الصلاة على محمد وعلى أشياعه أبدا تندى ندا عطرا. الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والصلاة هي الدعاء أو طلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد أي اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ده كل ثناء على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. تمدى ندا عطرة معناها تفتل بللا طيب الرائحة، يعني هذه هو كناية عن يعني ايه، عن طيب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الأشياع هنا بيقول، هنا في بيقول في البيت أشياعه وعلى أشياعه أي أتباعه صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد كده الإمام الشاطبي بيقول وبعد فالمستعان الله في سبب يهدي إلى سنن المرسوم مختصرا. بعد العرب لما يجي يكملوا بعد كده الكلام يقولوا بعد الخطبة يقولوا أما بعد أو وبعد أو ثم أما بعد أو وبعد، تمام. فالمستعان الله أي الله هو المستعان لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لا معونة إلا بالله تعالى. يهدي إلى سنن إلى سنن المرسوم مختصرة. المرسوم هنا أي المكتوب اللي هو ما رسم به كتاب الله تعالى. بيقول هنا: وفناظم الشعر رحمه الله طلب إعانة الله في تحصيل سبب يتوصل بهدايته إلى طريق الخط المرسوم في المصاحف الأئمة. واضح؟ السنن أو السنن اللي هي الطرق أو الطريق. واضح؟ يقال سنن بضم السين وسنن بفتح السين، الاثنين نفس المعنى إن شاء الله. تمام؟ بعد كده الشيخ الشاطبي بيقول إيه: علق علاقته أولى العلائق إذ خير القرون أقاموا أصله وزرا. تمام؟ علق يعني الشيء النفيس. أولى العلائق اللي هم مين؟ اللي هم الصحابة. إذ خير القرون، خير القرون هنا معناها أول اللي هم الصحابة والجيل اللي هم السلف الصالح والأجيال الأولى. بيقول معنى البيت باختصار: أقاموا له وزرا. الوزر اللي هو الملجأ، والعلائق ما يتعلق به من بضاعة ونحوه. يعني هو عاوز يقول إن أصل علم الرسم المصحف هو موجود عند خير القرون، يعني موجود من زمان، مش حاجة محدثة، حاجة قديمة. إذ خير القرون أقاموا له وزرا، يعني خير القرون اللي هم الصحابة والسلف الصالح أسسوا وقعدوا لهذا العلم. تمام؟ بعد كده بيقول الإمام الشاطبي إيه؟ ده البيت السابع. البيت الثامن بيقول: وكل ما فيه مشهور بسنته ولم يصب من أضاف الوهم والغيرة. وكل ما فيه مشهور بسنته ولم يصب من أضاف الوهم والغيرة. يعني إيه؟ كل ما في الأصل مشهور في النقل مأثور في السنة مستفيض بين الأمة. يعني كل اللي موجود في الرسم، العلوم اللي احنا نقولها دي كلها مشهورة مستفيضة موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه من بعده. طيب بعد كده بيقول: ولم يصب من أضاف الوهم والغيرة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لم يصب يعني أجانبه الصواب أو أخطأ. من أضاف الوهم يعني من نسب الوهم والغيرة، أي التغيير لهؤلاء الصحابة وهذا الجيل. لأن في بعض البعض قال أن الصحابة وغيرهم من أو التابعين وغير ذلك يعني بدلوا وحرفوا في كتاب في كلام الله وأضافوا وحذفوا يعني بمحض إرادتهم، وهذا الكلام لا ليس بصائب وليس بصحيح ومحض افتراء عليهم، بل هو عكس ذلك تماما. تمام؟ بعد كده الشيخ الشاطبي بيقول ايه، طبعا في كلام هنا كتير بقى، قصص ان هم بيقولوا ده كانوا حذفوا اسامي ناس كانوا ملعونين في القرآن الكريم من قريش وكده، كلام من يعني مش هنستفيد منه قوي. لكن هو عاوز يوصل مع حضرتك لايه، ان هو بيقول لحضرتك ان الكلام في علم القراءات او في علم رسم المصحف: وكل ما فيه مشهور بسنتي، يعني موجود في السنة، ولم يصب من اضاف الوهم والغيرة، اللي ينسب الصحابة او ينسب اليهم الوهم وتغيير ما انزل الله فهذا كلام خاطئ. بعد كده بيقول: ومن روى ستقيم العرب ألسنها لحنا به قول عثمان فما شهرا. يعني ايه البيت ده؟ في رواية جت عن سيدنا عثمان بن عفان بعد جمع المصحف انه، هذه الرواية طبعا خاطئة وهذه الرواية ضعيفة وليست قوية النسبة الى سيدنا عثمان، بل تكاد تكون انها مختلقة. يعني بتقول ايه الرواية دي؟ بيقول ان سيدنا عثمان لما عرض عليه القرآن بعد جمعه وجد فيه لحن، اي خطأ، بعض الاخطاء كده يعني في النطق او في الحركات وكده. فبيقولوا ان سيدنا عثمان قال: دعوه ارى شيئا من لحن ستقيمه العرب او ستقومه العرب بألسنها او بألسنتها، وهذا محض افتراء لم يحدث، وهذا ليس مصاب، ومن قال بذلك فليس مصيب. ومن روى، اللي روى أن ستقيم العرب ألسنها لحنا به قول عثمان، إن ده من قول عثمان، فما شهر، هذا مش مشهور وهذا غير معمول به هذا القول. وعلى اعتبار أن هذا القول صحيح، يعني العلماء قالوا إن قالوا لو اعتبرنا إن كلمة إن كلام سيدنا عثمان صحيح، فمعنى اللحن هنا أي الرسوم أو الزخارف، يعني ليس معناه الخطأ، ليس معناه الخطأ. تمام؟ بعد كده بيقول لو ولو صح، هو كمان الامام الشاطبي بيقول اهو، ولو صح لاحتمل الايماء في صور فيه كلحن حديث ينثر الدرر. يعني بيقول لو صح معناه نسبة القول إليه، يبقى مش معنى اللحن هنا الخطأ، يبقى معناه الرمز والإشارة. يعني لو في بعض الرموز اللي هي رموز الآيات والأربعة والأنصاف والكلام ده، بقول لك مفيش فيها مشكلة إن شاء الله تعالى. بعدك أو لها معنى تاني وتأويل آخر، بيقول وقيل معناه في أشياء لو قرأت بظاهر الخط لا تخفى على الكبرى. عايز يقول لك إن في بعض الكلمات التي وردت في القرآن الكريم مرسومة، لو قرأت بظاهر الخط يبقى فيها خطأ، وهذا الكلام لا يخفى على الكبرى. الكبرى هنا معناه الكبراء، يعني بيقول معناه وقيل معناه في أشياء لو قرأت بظاهر الخط لا تخفى على الكبرى، يعني القراء الحذقين لا يخطئون في ذلك. مثلا يعني عندنا مثلا في قوله الصلاة، الصلاة تلاقي مرسومة بالواو، محدش بيقولها الصلوة لكن بيقولها الصلاة، هي مش خافية على أي حد. دمالية مرسومة بالواو ليه؟ هنعرف بعد كده في المتن إنها مرسومة بالواو للأصل. زي مثلا إيه؟ هو هنا بيقول أهو أن من الناس من تأول اللحن في قول عثمان على تقدير القراءة بظاهر الخط كما كتبوا زي لا أوضعوا، تمام؟ هو هنا جايب الأمثلة بتاعتها أهو، لا أوضعوا وجزاء الظالمين لا أذبحنه وبأيد فافهم الخبر. هو هنا جابها في البيت اللي بعدها، لا أوضعوا وجزاء الظالمين لا أذبحنه وبأيد فافهم الخبر. يعني الكلمات ده هي لا تخفى على القارئ الحاذق لأنها مرسومة في المصحف، محدش بيقرأها بما رسمت به وإنما لها نطق معين. زي ولا أوضعوا في سورة التوبة هتلاقي مرسومة ولا أوضعوا، بس هي لا تقرأ ولا أوضعوا، ما إيه ولا أوضعوا، الهالف محذوفة وصلا ووقفا، محذوفة نطقا، هي مرسومة فقط. زي الكلمة الثانية برضو لا أوضعوا جزاء الظالمين، هتلاقي جزاء بعدها واو وبعدها ألف، حدش يقول وذلك جزاء الظالمين، هي وذلك جزاء الظالمين. وبعد كده لا أذبحنه هتلاقي مرسومة لا أذبحنه، لكن الألف اللي بعد اللام هذه لا تنطق، زي ما بيقولوا في الإنجليزي كده ألف سايلنت، لا تنطق. ولأعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه، مش أو لا أذبحنه، تمام؟ برضو بأيد، والسماء بنيناها بأيد، مرسومة بيائين وتنطق بياء واحدة، بأيد مش بأيد، لا بأيد. طبعا الكلام ده فافهم الخبر، هذا كلام مفهوم لأصغر طفل في الأزهر الشريف، أو أصغر طفل يحفظ القرآن الكريم يفهم هذا الكلام. بعد كده بيقول واعلم بأن كتاب الله خص بما تاه البرية عن إتيانه ظهرا. نقول البيت الثاني، واعلم بأن كتاب الله خص بما تاه البرية عن إتيانه ظهرا. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول لحضرتك إن كتاب ربنا سبحانه وتعالى مخصوص بما تاه عن البرية. يعني إيه تاه عن البرية؟ يعني اللي غاب عنهم، اللي البرية لو قعد البرية عن الخلائق. قل لو إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ظهر هنا يعني متظاهرين أو متعاونين، يعني هنا اللي هي تمثيل الآية دي تختص البيت ده، يعني يشير إلى الآية اللي احنا قلناها قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ظهر هنا يعني ظهيرة، يعني متعاونين، يعني كتاب ربنا مخصوص بأشياء البرية كلها تهت عنها ما تعرفش تجيبها، واضح؟ بعد كده بيقول ومن قال صرفتهم مع حث نصرتهم وفر الدواعي فلم يستنصر النصرة. ده نخليها بقى للقاء القادم إن شاء الله تعالى، نكمل ما بدأناه في مقدمة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته في منظومته عقيلة أتراب القصائد، تمام؟ يبقى احنا هنا النهاردة في هذه الحلقة خدنا يعني مقدمة صغيرة جدا عن علم رسم المصحف، وخدنا حوالي 13 بيت من منظومة الإمام الشاطبي عقيلة أتراب القصائد، ونكمل إن شاء الله هذه المنظومة في لقائنا القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله.